شيخ بارك الله فيك، مما عمت به البلوى أيضا في هذا الزمان شيء يسمونه أسورة ابن سينا. ها؟ أسورة؟ أسورة ابن سينا. ابن سينا إيه؟ وهذه ظهرت الأيام الأخيرة هذه، والناس يعتقدون فيها، حتى أنني قابلت أحدهم فيقول هذه تذهب الوجع. ابن سينا نعم هو طبيب وفي الطب بارع، لكن في العقيدة ملحد، لذلك لا ينظر إلى ما يتعلق بمخترعاته في أو كلماته في العقيدة. هو فيلسوف ملحد، لكن في الطبيب لا شك أنه بارع كغيره من الأطباء، وله قدم راسخة في ذلك. والآن الغرب هم عالة عليه وعلى كثير من الطب الذي ظهر في الإسلام، لكن الرجل في حقيقة أمره فيلسوف وملحد، فلا يعول على كلامه. أما هذه الأسورة أنا لا أعرفها، لكن إن صح أن المقصود أنها تعلق بدعوى أنها تشفي من الأمراض، فلا شك أن هذا مثل الأشياء التي ذكرناها وبيناها. أما لو قدر أن هناك معدن معين له نفع طبي ملموس محسوس، ليس المقصود التعلق به اعتقاديا، انتبهوا للكلام. مثلا الأحزمة الطبية التي تجعل على الظهر وتجعل على بعض الأماكن، والأربطة تجعل على الأرجل، وتجعل قد تكون هناك أحزمة معينة فيها مادة، فيها كهرباء، فيها أشعة، هذه ربما ينفع الله بها إذا رأى الأطباء الموثوقون ذلك. أما مجرد معدن حديدة معينة تعلق على المعصم ولا على العضد ويقال إن هذه إنها تنفع وأنها فيها نفع، فأخشى أن تجر إلى التعلق بتلك المادة، فإذا تعلق بها تحول الأمر إلى شرك بالله عز وجل. نعم.